بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، أنبه إلى ما يجب على المحرم بعد الإحرام. يجب على المحرم ما يلي: أولا، أن يلتزم بما أوجب الله عليه من فرائض دينية كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والمحرم في هذا اليوم يوم الثامن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها قصرا بدون جمع، وغدا اليوم التاسع هو الذي يكون فيه قصر وجمع، فالظهر والعصر في عرفة قصرا وجمعا، والمغرب والعشاء في مزدلفة قصرا وجمعا. ثانيا، على المحرم أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته، والفسوق وهو سائر المعاصي، والجدال الذي لا فائدة منه. ثالثا، يجب على المحرم أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل. رابعا، أن يتجنب المحرم محظورات الإحرام، وهي ما يلي: أولا، من المحظورات لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وإن سقط من شعره أو من ظفره شيء بدون قصد فلا شيء عليه. ثانيا، لا يتطيب في بدنه، المحرم لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، مثلا لا يضع طيب في أكله أو في شربه مثل الزعفران، فالزعفران من الطيب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه وكان على بدنه. أما إذا كان الطيب على ملابس الإحرام فإنه يغسل مكان الطيب من ملابس إحرامه. أيضا لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة على صيده ما دام محرما. كذلك المحرم لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجامع ما دام محرما، ولا يباشر بشهوة، وهذا هو الرفث، ترك الجماع ومقدماته. هذه المحظورات على الجميع، على الذكر وعلى الأنثى، ويختص الذكر ببعض المحظورات، وهي: لا يغطي المحرم رأسه بملاصق كالطاقية أو القبعة ونحو ذلك. أما التظلل بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع على رأسه فلا بأس به. كذلك لا يلبس المحرم القميص اللي هو الثوب وما في معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه، ولا البرانس الثوب الذي فيه غطاء للرأس، ولا العمائم وهذا من تغطية الرأس بملاصق، ولا السراويل، ولا الشراب أو الخف الذي هو من جلد، إلا إذا لم يجد إزارا، إذا لم يجد إزار يلبسه فيلبس السراويل حتى يجد إحرام فيلبسه، أو لم يجد نعلين، إذا لم يجد نعلين فيجوز له لبس الخفين، يجوز له لبس الخفين التي هي من جلد، أو لبس الشراب إذا لم يجد نعلين، ولا حرج عليه في ذلك، لكن يحرص على ألا يغطي، يكون الحذاء لا يغطي الكعبين. يحرم على المرأة وهي محرمة أن تلبس القفازين في يديها، المرأة المحرمة لا تلبس القفازين في يديها، ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غير المحارم وجب عليها ستر وجهها بغطاء ليس فيه فتحة للعينين، تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بخمار بدون فتحة للعينين. فالمحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع. إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه نافيا وجب عليه إزالته، وجب عليه إزالة هذا المخيط، إزالة غطاء الرأس متى ذكر ذلك أو علم، ولا شيء عليه. وإن تطيب وهو ناسي أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا ما يعرف ما الحكم، فلا فدية عليه، وتجب عليه إزالة هذا المحظور متى ذكر ذلك أو علمه. متى تجب الفدية؟ إذا كان متعمدا، نقول له من محظورات الإحرام قص الشعر، يقول نعم لكن سأقص، هذا عليه فدية. نقول له من محظورة الإحرام قص الأظافر، يقول نعم أعلم لكن سأقص، فهذا عليه فدية. لكن لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. يجوز لبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمحفظة التي يحفظ بها المال ويحفظ بها الأوراق، فلا مانع. الكمامة عند الحاجة لا حرج فيها إن شاء الله. والشراب بالنسبة للرجل لا يلبس الشراب، والجزمة إذا كانت أسفل من الكعبين فلا مانع، لكن إذا كانت مثل البوت تغطي الكعبين فلا يلبسها الرجل. يجوز تغيير ملابس الإحرام، ويجوز غسلها وتنظيفها، يجوز كذلك غسل الرأس وغسل البدن وهو محرم. وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجرح، لو أصابه جرح لا شيء عليه، لو احتاج إلى حك رأسه وسقط شيء من الشعر لا شيء عليه. إنما المحظور أن يقص الشعر أو يقص الظفر أو يتطيب ونحو ذلك من المحظورات التي مرت علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم اغفر للأحياء والميتين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجمعنا بهم في الفردوس، واغفر لزوجاتنا وأولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أبناءنا، وقرب منهم أصدقاء الخير وأبعد عنهم أصدقاء السوء، وأصلح بناتنا وقرب منهم صاحبات الخير وأبعد عنهم صاحبات السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حسنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده ووزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.